صدقة. نعم. فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبيرة صدقة. فهل الشيخ التسبيح التحميد أداكم للصلاة حوالي 500 في اليوم تجزئ عن 360؟ إيه نعم، الحديث يدل على هذا، كل تسبيحة صدقة وكل تحميد صدقة. وأنت إذا أتيت بالذكر المطلوب في دبر كل صلاة أتيت بكم؟ 500. هذا فضلا عن الاستغفار واللهم أنت السلام ومنك السلام ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.